الله الله الله الله الله Oh, WHA- Yeah. أعمالهم كسراب بقيعة Thank you. Oh, الله الله الله لا إله إلا الله. Oh,